بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى كتاب الجنايات، فيبدأ هنا بتعريف الجناية. يقول تعريف الجناية: الجناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. إذن الجنايات، الجناية هي كل فعل محرم من ناحية الشرعية زجر الله سبحانه وتعالى عنه بحد أو تعزير. وكما أشار هنا أن أصل الجناية هي الاعتداء على النفس أو البدن أو العرض أو العقل أو المال بما يوجب قصاصا أو حدا أو مالا. أحيانا يطلق على الجناية جريمة أو يطلق على الجريمة جناية، كما ترون هي مسألة اصطلاحية، لكن هنا من خلال استقراء كتب الفقه لاحظ أن الفقهاء قصوا كتاب الجنايات بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود بالتعدي على العرض والمال، وإن كان الجميع جنايات. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرها وتدفئ نارها وتغسل آثارها. ومعلوم أن أعظم الذنوب الشرك والقتل والزنا، فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. فهذه أمهات الجرائم على الترتيب. ففي الشرك فساد الأديان، وفي القتل فساد الأنفس، وفي الزنا فساد الأنساب. يعني الأدلة كثيرة طبعا في موضوع الكبائر أو موضوع هذه الذنوب، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا متفق عليه. ومعلوم أن الإسلام اعتنى أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وجعل التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقابا مناسبا. يعني كل من أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعاقبه في الدنيا والآخرة. أما عقاب الدنيا فإن أشكاله تختلف حسب حجم الجريمة، قد تكون العقوبة أحيانا بهلاك الأمة أو بتسلط أعدائها عليها أو تسلط الظلمة والطغاة على الناس أو إصابة الناس بالشدة والضيق وغلاء الأسعار أو النقص في الأموال والأنفس والثمرات أو الخوف وقلة الأمن أو انتشار الأمراض، كل ذلك من سنن الله الماضية في خلقه. هذا النوع من العقوبات إذا نزل بالأمة أصاب الطالح وأصاب الصالح الذي لم ينكر. يقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده 10. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذن هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من العقاب. هناك نوع آخر، يعني في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمسخ والقذف وكل هذه الأشياء، تسليط الأمراض ونحو ذلك. هناك عقوبات شرعية نصت عليها الشريعة وأمرت بتنفيذها كقتل الجاني وقطع يد السارق وتعزير من يستحق التعزير. أما العقاب في الآخرة فهو الأصل، ويكون بخلود الكفار في جهنم، وأيضا بتعذيب عصاة المؤمنين بقدر ذنوبهم ثم إخراجهم منها. يعني كما ذكرنا العقوبات إما عقوبات دنيوية وإما عقوبات أخروية. العقوبات الدنيوية إما أنها عقوبات كونية قدرية أو عقوبات شرعية كالحدود التي أشرنا إليها، ولكن أشد نوع من أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يسلط الغفلة على قلبه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بمعنى أنه يفقد الإحساس بالذنب وبالتالي لا يتوب منه بل يستحسن عمله. وهذه أشد أنواع العقوبات لماذا؟ لأنها تسد عليه باب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نقسم الجنايات أو الجرائم بالنسبة لنوع العقوبة فإنها تنقسم إلى 3 أقسام. أولا جرائم القصاص، ثم جرائم الحدود، ثم جرائم التعزير. جرائم القصاص هي جرائم قتل النفس وجرح البدن وقطع الأطراف. هذه الجرائم إذا وقعت من الجاني عمدا ففيها القصاص، بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن اختاروا الدية فلهم ذلك. النوع الثاني من أنواع العقوبات جرائم الحدود، وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها. والحد عقوبة مقدرة شرعا وجبت لحق الله تعالى صيانة للمجتمع. النوع الثالث جرائم التعزير، وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية وأكل الربا ونحو ذلك. التعزير هي عبارة عن تأديب، نوع من التأديب على معاصي لم تشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء، وإنما يقدرها القاضي. أيضا تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى جناية على النفس بالقتل، وجناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب. ويعني شرع الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات رحمة بالعباد وتحقيقا لمصلحتهم ودرءا للمفاسد عنهم، لأن أحكام الشريعة كلها مبنية على جلب ما أمكن من المصالح ودفع ما أمكن من المفاسد في الدنيا والآخرة. فهذه الشريعة هي العدل الذي شرع الله بين عباده، وهو من مظاهر رحمته بخلقه تبارك وتعالى. فأي حادثة أو أي مسألة خرجت من العدل إلى الجور، أو من الرحمة إلى القسوة، أو من المصلحة إلى المفسدة، فليست من شريعة الإسلام. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي تتقون في مفعول به هنا لكلمة تتقون. تتقون ماذا؟ تتقون القتل. المراد هنا تتقون القتل، يعني وهذا من هذه الآية إذا وقفنا على ما فيها من الأسرار ومظاهر الإعجاز القرآني لا أنفقنا فيها زمنا طويلا، أن هذه الآية من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن الكريم. قد قارنها بعض البلغاء والفصحاء والمفسرين بقول العرب: القتل أنفى للقتل. فلو قارنت بين ما شاع عند العرب من قولهم القتل أنفى للقتل بين قول وبين قوله تعالى هنا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لا أدركت أن الفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق، لأن هذا كلام الملك، وكلام الملك ملك الكلام. فالحقيقة لولا أننا يعني منضبطون يعني اجتهد بالحرص على إنجاز قدر معين في الدرس لا لكنا فصلنا في ذلك. فليرجع إلى تفسير القاسمي أو الكشاف ونحوها، فإن في هذا تفصيلا كبيرا جدا. ولكم في القصاص حياة، يكون في الموت حياة، قصاص قتل نعم، ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل امتنع عن القتل، إذا علم أنه يقتل بنفس هذا المقدار، وكما أنه اعتدى على حرمة هذه الروح وأزهق هذه الروح فإنه يستحق بالمثل العدل أن يقتص منه وأن يقتل كما قتل، فليست حياته بأولى من حياة هذا المجني عليه. العقوبات الشرعية بنيت على يعني أصول أهمها رحمة العباد والإحسان إليهم. المقصود من العقوبات، تلاحظون دائما لما تيجي سيرة الشريعة الإسلامية إذاعة لندن الخبيثة تقول لك الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة، فدائما يحاولون أن يعني يصموا الشريعة والعياذ بالله بالقسوة أو الصرامة، لكن يعني هذا قول من جهل، وهذا قول من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قطعا هو أرحم بالعباد من أنفسهم، وهو أرحم بالعباد من الأم بولدها. والشريعة ما جاءت يعني نهمة شرهة متطلعة إلى إراقة الدماء وقطع الأيدي وجعل كذا وكذا، كلا، الشريعة جاءت رحمة بالعباد، هذا يقين. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى يقول أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى بما أنه خالق العباد هو أعلم بما يصلحهم. وأنت إذا اشتريت يعني جهازا حديثا فإنك قبل أن تستعمله تقرأ ما يسمى بالكتالوج المرفق به حتى تعرف كيف تستعمله بطريقة صحيحة لا تشكل خطرا أو لا تتلفه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله الذي خلق هذا الإنسان فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، فمن ثم شرع هذه الشريعة العظيمة رحمة بالإنسان. هذا كله يصب في مجال الرحمة، حتى الذي يرتكب الحد رحمة به يقام عليه الحد طبعا بالشروط المعروفة، ويكون ذلك كفارة لذنبه. كفر لذنب، ولا يجوز تعييره بهذا الذنب بعد أن طهر منه. يعني أساس التشريعات الإسلامية مبني على أن المقصود بها رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم. أيضا تراعي الشريعة الإسلامية التكافؤ أو التماثل والمساواة بين الجريمة والعقوبة، فلا ظلم ولا جور، وتأتي العقوبة مماثلة تماما للجريمة. فيعني بئس ما يدعو إليه الغربيون الآن من الاجتهاد في إلغاء عقوبة الإعدام، وقد ألغتها طبعا دول كثيرة، ويدرجون هذا في حقوق الإنسان. وهذا المقتول الذي اعتدى هذا الجاني على روحه وأزهق روحه ويتم أطفاله ورمل نساءه، هل هذا أولى بالحياة من ذاك؟ لماذا اعتدى هو وأهدر حياة إنسان؟ فبما يجيبون عن مثل هذا؟ ما هو الجواب؟ هل حياته أولى من حياة غيره؟ ولذلك نحن إذا تأملنا في الأحكام الشرعية في باب الجنايات وباب الحدود سوف تلاحظون بوضوح شديد جدا مظهر من أعظم مظاهر تكريم الإسلام لإنسانية الإنسان، احترام كرامة الإنسان وإنسانيته وقيمته عند الله سبحانه وتعالى كما سنرى. فباب العقوبات والجنايات من أعظم الأبواب التي تتجلى فيها رحمة الله بعباده، والتي يتجلى فيها عدل الله سبحانه وتعالى مع عباده، والتي يتجلى فيها أيضا تكريم الإسلام لهذا الإنسان وإعلاء قيمته ويعني صيانة كرامته. فكل مجرم يعاقب سواء كان حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، شريفا أو وضيعا، رجلا أو امرأة. أيضا العقوبة لا يؤاخذ بها إلا من ارتكب موجبها، لا تزر وازرة وزر أخرى. فالعقوبة يؤاخذ بها من ارتكب ما أوجبها. أيضا إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها إقامة للعدل. أيضا العقوبة لابد أن تكون مشرعة من الله سبحانه وتعالى بحد أو تعزير كما ذكرنا. أيضا يمكن تقسيم العقوبات باعتبار آخر إلى تقسيم آخر، مثلا هناك عقوبة أصلية وهناك عقوبة بدلية. فالعقوبة الأصلية هي العقوبة المقدرة شرعا لكل جريمة، كقتل الجاني وقطع يد السارق، هذه عقوبة أصلية مشرعة من الله سبحانه وتعالى. هناك عقوبة بدلية وهي التي تكون بدلا عن العقوبة الأصلية إذا امتنع تطبيقها لوجود مانع شرعي، ومثال ذلك عقوبة التعزير. أيضا من حيث التقدير تقدر وتقسم العقوبات إلى عقوبات مقدرة محددة، كالجلد في الزنا والقطع في السرقة ونحوهما. هناك عقوبات أيضا غير مقدرة، كالتعزير يقدره القاضي حسب مقتضى الحال. من حيث المحل الذي تصيبه العقوبة تنقسم إلى 4 أقسام. هناك عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني، كالقتل قصاصا أو القطع أو الجلد. هناك عقوبة مالية تصيب مال الجاني، كالديات، يعاقب بدفع الدين. هناك عقوبة مقيدة للحرية، كالحبس، وإن كان الحبس فيه تفصيل حقيقة ليس مجال التفصيل فيه الآن. عقوبة نفسية تسبب له ألما نفسيا، كعقوبة التوبيخ. أما من حيث نوع الجرائم فتقسم العقوبات إلى عقوبات القصاص والديات، وهي المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس، وعقوبات الحدود وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها. أما عقوبات التعزير فهي المفروضة على جرائم التعزير، وهي كل ما سوى القصاص والحدود، مثل الأكل الربا أو الغش أو الخيانة ونحو ذلك. أيضا تقسم من حيث التنفيذ إلى عقوبة أصلية اللي هي عقوبة كل جريمة، وعقوبة تبعية وهي التي تصيب الجانية تبعا للحكم عليه بالعقوبة، مثلا هربان القاتل من الميراث، هذه عقوبة تبعية للعقوبة يعني الأصلية. هناك عقوبة تكميلية لتحقيق قوة الردع، عقوبة أصلية، عقوبة تبعية، عقوبة تكميلية لتحقيق الردع والزجر الشديد للناس، مثلا أن تعلق يد السارق في رقبته، أو صلب قاطع الطريق بعد قتله، أو يصلب إشهارا لحاله ولعقوبته حتى يزدجر الناس عن مثل فعله. يقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا لا يجوز لأحد أن يشفع لمجرم لإسقاط عقوبة الحد عنه، ولا يجوز أن يؤخذ مثلا مال بدل إيقاع الحد عنه حتى لو كان هذا المال سوف يبذل لبيت المال، لا يجوز مثل هذا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توسط حتى يلغي الحد، هذه امرأة من الأشراف الشريفة من قريش، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحشاها رضي الله عنه سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدها. والحديث متفق عليه. يقول هنا في الفقه الميسر: أقسام الجناية. تنقسم الجناية إلى قسمين: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. أما الجناية على النفس فهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما حكم قاتل النفس بغير حق، يقول: إذا قتل شخص شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عظم الله شأن القتل فقال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فانظر إلى حرمة النفس المعصومة أو الدم الحرام. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأمر القاتل إن شاء إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة. إذا تاب توبة صحيحة فتوبته مقبولة لقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل. أما أنواع القتل فينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ. قتل عمد، قتل شبه عمد، وقتل خطأ. أما الخطأ والعمد فقد ورد ذكرهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. ثم شرع المصنف في تفصيل الكلام في هذه الأنواع الثلاثة. بدأ أولا بالقتل العمد. وحقيقة القتل العمد أن يقصد القاتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فعلى هذا لا بد من توافر ثلاثة شروط حتى يكون القتل عمدا. طبعا هو المفروض ما دام بيضع تعريفا وحدا فلا بد الحد أن يكون جامعا مانعا. يمكن كلمة القاتل أن يقصد القاتل، يقول إيه أن يقصد القاتل أو الجاني من يعلمه آدميا معصوم، لأنه هو بعد كده يضع في الشروط إيه أن يكون يعلم أن هذا دمه معصوم. واضح؟ ففي الحد كان أولى أن يقال أن يقصد القاتل أو الجاني من يعلمه أن آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظن موته به. إذن لابد من توافر ثلاثة شروط حتى يوصف القتل بأنه قتل عمد. الأول وجود القصد من القاتل، يعني إرادة القتل، كما يقولون عن سبق إصرار، في إرادة جازمة أنه يريد أن يقتل هذا الشخص، وهذا يميز قتل الخطأ عن قتل العمد. بأول شيء أن يقصد وجود القصد من القاتل بمعنى إرادة القتل. ثانيا أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم. ولذلك قلنا أن التعريف يكون أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما. سوف يأتي بعد شرح معنى كلمة المعصوم. ثالثا أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. ثم يضرب صورا أمثلة لصور القتل العمد. فأولا أن يضربه بمحدد، محدد يعني ما يقطع ويدخل في البدن، كسكين المطواء أو شيء من هذا أو سيف، أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناه. فهنا يجرح الجاني المجني عليه بما له نفوذ في البدن كالسكين البندقية فيموت بسبب ذلك، أو الرصاص لأنه يخترق البدن. مثال آخر أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، الرد هو الدق والكسر بين حجرين، فسألوها يعني وهي في الرمق الأخير: من صنع هذا بك؟ هي لا تستطيع أن تتكلم، فظلوا يعرضون عليها أسماء، قالوا: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، يعني أي نعم هو الذي قتلني. فأخذ اليهودي فأقر اعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. نوع ثالث أو صورة ثالثة أن يمنع خروج نفسه، أنه يتعمد أن يوقف التنفس عند هذا الإنسان، كأن يخنقه بحبل ونحوه أو يسد فمه وأنفه حتى يموت. أن يسقيه سما لا يعلم به، هو لا يعرف أن هذا سم فيسقيه سما لا يعلم هو أنه سم، أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به. أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء. أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما. لكن إن كان يستطيع السباحة أو العوم أو النجاة من الغرق، فلذلك كنا نقول ولا يمكنه التخلص منهما، يلقيه بطريقة بحيث لا يستطيع أن يتخلص، كأن يقيده مثلا، ألقاه في اليم مكتوف ويلقيه في الماء، كيف يعني يستطيع أن ينجو؟ فلذلك قال هنا أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منهما، لأنه إذا كان أمكنه التخلص بالسباحة مثلا أو القفز خارج النار لكنه تمادى بإرادته، فهنا هذا يدخل تحت ليه؟ الانتحار، هذا يدخل تحت قتل النفس، يقتل هو نفسه. ليه؟ لأنه يمكنه التخلص وهو استسلم أو يعني إيه تمادى بحيث مات مع إمكان التخلص، حتى يعني يكون هناك قتلا عمدا. فالصورة هنا أن يلقيه في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه، أو في نار تحرقه ولا يمكنه التخلص منها. أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا فيموت بذلك جوعا أو عطشا، هذا أيضا قتل عمد. أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو حية قاتلة، أو يمسكه لكلب عقور فيموت من ذلك. أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله، يجي مثلا مجموعة شهود كذابون ويشهدون أمام القاضي على هذا الشخص مثلا بالزنا أو الردة أو القتل، فيقتل ويقام عليه الحد وهم كذبون، ثم بعدما يقتل يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله، في هذه الحالة يقتلون به قصاصا، لأنه عن طريق هذه الشهادة الزور تسببوا في قتله فظلما يعني، فيقتلون قصاصا. من صور القتل العمد أن يدهسه بسيارة أو يلقي عليه حائطا أو يضربه بحجر كبير أو عصا غليظا فيموت بسبب ذلك. أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فيموت. أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك. فكل هذه الصور ونحوها يكون فيها القتل عمدا جليا. فالقتل العمد له أركان ثلاثة. أولا أن يكون القتيل آدميا حيا معصوم الدم، آدميا حيا معصوم الدم. الركن الثاني أن يموت بسبب فعل الجاني. الثالث أن يقصد الجاني موت المجني عليه، أن يقصد في إرادة الجاني موت المجني عليه. لقتل العمد حكمان، حكم أخروي وحكم دنيوي. أما الحكم الأخروي فهو تحريم القتل، ففاعله عليه إثم عظيم وله عذاب أليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه، لقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس المعصومة عمدا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وجريمة قتل العمد ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة للآية التي ذكرناها آنفا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني بالردة. والجماعة هنا مقصود بها جماعة أهل الإسلام بالخروج عن الإسلام بالردة. وقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني يظل الأمر سهلا حتى لو ارتكب بعض الذنوب، لكن إذا الإنسان ارتكب جريمة القتل العمد وإراقة الدم الحرام تضيق عليه الأمور، ويكون قد أوقع نفسه في ورطة لا مخرج منها، كما يعني قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعدما روى هذا الحديث، قال لا حديث إيه: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول ابن عمر بعدما روى الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ومعنى المعنق، المعنق يعني الطويل العنق، يعني له سوابق في الخير. أما الإعناق فهو ضرب من السير سريع وسيع، والمراد به خفة الظهر من الآثام، لأن الجمل مثلا الجمل البعير إذا أعنقت يعني إيه صارت سيرا سريعا بخطى واسعة، كما يحصل في مسابقات الجمال تسير بسرعة شديدة جدا الجمال، لكن طرد أن طول ما ظهرها يكون خفيفا لا تحمل شيئا على ظهرها من الأثقل بأنها تتمكن من السير الإيه، لكن إذا أثقلت بالأحمال هل تسير بنفس السرعة؟ فهذا هو المقصود من هذا المثل: لا يزال المؤمن معنقا صالحا. معنقا يعني ظهره يكون خفيفا من حمل الآثام، فيسير سير المخف لأنه لا يحمل على ظهوره إيه؟ الأوزار والآثام. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح يعني أعيا وانقطع لا يستطيع السير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. انظروا إلى تعظيم دماء المسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، فاغتبط بقتله اغتبط يعني سر وفرح، سعيد بأنه استطاع أن يقتله، سر وفرح. وقال يحيى بن يحيى الغساني في قوله اغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. مما يستغفر ويرى أنه هو يعني إنجاز كبير أنه قتل هذا المؤمن، بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه. وقال الخطبي: فاغتبط أي قتله ظلما لا عن قصاص، أو اعتبط بقله، يقول: عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها. وقيل اعتبط صب دمه صبا. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدل. الصرف هو النفل وقيل التوبة، والعدل هو الفرض وقيل الفدية. وهذا الحديث رواه أبو داود في تعظيم قتل باب في تعظيم قتل المؤمن وهو في صحيح أبي داود. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه، حتى يشيمه أن يخفيه بأن يضعه في غمده. هنا الذنب مجرد الإشارة فقط، الإشارة على المسلم بالإيه؟ بالسلاح. إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه، أي يصرفه ويغمده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يعني تنزف بغزارة، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش، يعني حتى يقربه الله سبحانه وتعالى من العرش. وعن نافع قال كان ابن عمر يسلم على الخشبية والخوارج، والخشبية هم أصحاب مختار ابن أبي عبيد، وهم يقتتلون. وقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله فلا. وعن عاصم أن مروان قال لابن عمر بعد موت يزيد هلم يدك نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال نضربهم حتى يبايعوا. قال والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد، يعني يمكن من الخلافة والحكم لمدة 70 سنة ويكون مقابل ذلك أن يراق دم رجل مسلم واحد. وقال سلام بن مسكين أو سلام بن مسكين سمعت الحسن يقول لما كان من أمر الناس ما كان زمان الفتنة أتوا ابن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون أخرج نبايعك، فقال لا والله لا يهراق في، أي بسببي، محجمة من دم ولا في سببي ما كان في روح. وقال أبو نضرة دخل أبو سعيد يوم الحرة غارا فدخل عليه فيه رجل ثم خرج، فقال لرجل من أهل الشام أدلك على رجل يقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار وفي عنق أبي سعيد السيف قال لأبي سعيد أخرج، قال لا أخرج وإن تدخل أقتلك. فدخل الشامي عليه ووضع أبو سعيد السيف وقال بؤ بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار. قال أنت أبو سعيد الخدري؟ قال نعم. قال فاستغفر لي غفر الله لك. وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما يحملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ قال بني الإسلام على 5: إيمان بالله ورسوله وصلاة 5 وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قوله وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما؟ فقال لأن أعتبر بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن أعتبر بالآية التي يقول فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الشاهد هنا أن كان القتال فتنة، مش جهاد كفار، ده جهاد قتال بين المسلمين، قتال فتنة. فالرجل هنا يذكره وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فابن عمر كان يرى اعتزال الطائفتين. فقال لا، لأن أعتبر، هي حقيقة يبدو أن الكلمة لأن أعير بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني لو أنا قصرت في اتباع الآية التي هي فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر الله أخف علي من أن أقتله أو أشارك في قتله وأكون ظالما، فحينئذ أستحق الوعيد الوارد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني بمعنى إن كان لابد من التقصير في أحد الأمرين فأنا أختار أن أقصر بإيه؟ بعدم المشاركة في القتال. يعني لو كنت مخطئا في في في في في في في القتل وبشرته فسأكون من أهل هذه الآية التي هي إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقال له الرجل: ألا ترى أن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما كان القتال في سبيل الله، أما قتال بين المسلمين يعني كانوا إما أن مع الكافر إما أن يقتلوه إما أن يسترقوه حتى كفر الإسلام، فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه كل ما نناقشه بشيء، ابن عمر طبعا موقفه هو اتخذ موقف على بصيرة وعن علم ودراية، فكل ما يجادله الرجل يحرضه على القتال أو الاشتراك في الفتنة كل ما يرد هو بالإيه؟ بهذه الردود، فمش لاقي حاجة أتكلم فيها. في الآخر قال له: فما قولك في عثمان وعلي رضي الله عنهما؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختانه، وأشار بيده: هذا بيته حيث ترون. على أي الأحوال، هذه بعض الأحاديث في الترهيب من إراقة دم المسلم غير حق، وبيان يعني خطر هذا الأمر. من القتل المحرم أن يقتل الإنسان نفسه متعمدا، فإن هذا ذنب عظيم من كبائر الذنوب يوجب الخلود في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع شرايين يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يعني هذا يعني خطأ فادح وضلال مبين. هي النفس دي أنت تملكها، البدن ده ونعمة الحياة التي وهبك الله إياه أنت الذي وهبتها لنفسك. إن لله، لله يعني ملك لله سبحانه وتعالى، إن إليه راجعون. فأنت لا تملك بدنك ولا تملك جسدك، وإنما هذه هبة الله سبحانه وتعالى وعاريته عندك. فليس من حق أي إنسان أن يعتدي على هذا البنيان الذي بناه الله ونفخ فيه من روحه. طبعا يشيع الانتحار في المكتئبين، يكون عندهم اكتئاب شديد إما بتأتيهم أفكار انتحارية أو محاولات أو ينجحون في الانتحار. ومن الأشياء العجيبة في المراجع الطب النفسي حينما بتكلم عن الانتحار، فبيجدون أن نسب الانتحار قليلة جدا في المجتمعات الإسلامية، طبعا أيضا في المجتمعات اليهودية الأمرية. لماذا؟ لأن طبعا الشريعة الإسلامية تأخذ موقفا صارما من قضية الانتحار، ولذلك حتى المجتمع ككل بيتعامل مع قضية أن دي نوع من الكفر، ويعني يرى العوام أن هذا من الكفر، هو كفر يعني إيه؟ نوع معين من أنواع الكفر، واضح؟ لكن خلاصة الكلام أن من نعم الله علينا أن الإسلام يعني في الحضارة الغربية وفي الجماعة بتوع اليابان والناس دي كلها، هو بيتصور أنه هو بيتصرف في حاجة ملكه، يتصرف فيما يملكه هو، فيرى أن من حقه أن يزهق هذه الروح. هذه الروح ليست ملكا لك، الذي أودع هذه الحياة فيك هو الذي يقبض روحك متى شاء. هذا اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، لأنك ملك لله، والله أودع فيك هذه الآية العظيمة الباهرة وهي آيات الحياة والروح الإنسانية، فلا يحق الإنسان إطلاقا أن يتعدى على حدود الله تبارك وتعالى. طبعا هنا جريمة قتل، لكن مش هنقول قصاص لأنه قتل نفسه، لكن أين الوعيد؟ الوعيد بقى الإنسان مهما ضاقت به الدنيا، يعني المكتئب ده اللي بيفكر في الانتحار أو بيعمل انتحار نتيجة إيه؟ لو هو فقه يعني هذا نتيجة عناء معاناة معينة، الاكتئاب الشديد والحزن واليأس وإلى آخره. طيب لو أنه عنده علم وعنده عقل هو بيفر من عذاب الدنيا أو من ألام اللي في الدنيا، ألام المرض أو الفقر أو الابتلاءات أو نحو ذلك، يفر منها إلى إيه؟ إلى الآخرة. يعني هو لو أنه يعني أعمل عقله لعلم أنه لو ما دام بقي فيه عرق ينبض فهناك أمل في رحمة الله، هناك أمل في الفرج، فهناك خط رجعة. ما دام هو في الدنيا الحال لا يدوم، دوام الحال من المحال، فيمكن أن يتوب، ممكن أن يستغفر، ممكن أن يغنيه الله، ممكن أن يسعى ما دام فيه عرق ينبض. فما دام حيا توجد فرصة في تحسن الأحوال، ولو صبر على معاناته فإن هذا فيه ثوابا عظيما ويعني جزاء جزيل. لكن إذا هو بنفسه يعني قتل نفسه وأفضى إلى الآخرة، ماذا ينتظره؟ ينتظر عذاب في القبر باستمرار كما في هذا الحديث، وينتظره عذاب الآخرة أيضا لأنه تعدى على حرمات الله تبارك وتعالى. لذلك موجود نسبة من الانتحار في مجتمعاتنا، لكنها في المجتمعات الإسلامية تعتبر قليلة إذا قارناها بالدول الأخرى. ومن العجيب أنك تجد أعلى نسب انتحار في الدول المرفهة جدا مثل السويد مثلا، هل تجد نسبة عالية من المنتحرين يكون من الأطفال في هذه البلاد الأوروبية، يعني على ما هو فيه من الرغد والعيش الوفير وتوفر كل وسائل الراحة الدنيوية، لكن لبعدهم عن الإيمان تجدهم يعيشون في شقاء. أي نعم، هو الحقيقة حديث الانتحار حديث له شجون، يعني موضوع الانتحار موضوع مهم جدا وكلام فيه مفصل، لكن نقتصر على هذا أيضا لأجل إنجاز القدر المستطاع من الكتاب يعني. لكن عموما المفروض لو كان في إنسان مكتئب أو حاجة وبدأ يتكلم، يعني جات له أفكار عن الموت عن الانتحار أو خطط، لأنه لو نفذ خلاص انتهى لو نجح في التنفيذ، لكن مجرد إثارة فكرة الانتحار فتعتبر حالة من حالات الطوارئ، يعني تدخل في باب الإيه؟ الطوارئ في الناحية الطبية، لابد أن يتعامل معها بمنتهى الجدية، حتى لو كان بيهوش، حتى لو كان الشخص المكتئب بيهوش أو بيستعملها سلاح، لابد أن تؤخذ على محمل الجد وتؤخذ إجراءات صارمة من أجل حمايته من نفسه. فلابد من التعامل، كلام كثير عن الموت أو الرغبة في الموت أو محاولة الانتحار أو نحو ذلك. فهو الإنسان عاقل يقارن بين عذاب الدنيا وألم الدنيا وبين العذاب في القبر ثم العذاب في الآخرة، وكيف أنه تعدى على يعني حرمات الله تبارك وتعالى، لأن القضية مبنية على أنه أنك لا تملك هذه الروح، هذه وديعة الله عندك، وديعة، فليس من حقك أن تتعجل الموت، لكن تصبر على قضاء الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل الذي انتحر: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني يعني لم ينتظر حتى أقبض روحه أنا كما أودعتها فيه، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هناك نوع آخر من القتل يفترق عن قتل العمد الذي نناقشه في جزئية معينة، وهو ما يسمى بقتل الغيلة. الغيلة، فقتل الغيلة هو ما كان عمدا وعدوانا، لكن الفرق أنه هنا على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل. يعني مثلا الشخص يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، والتاني شعر بالأمان فيغدر به ويقتله إيه؟ غيلة. فالغيلة في اللغة هي الخديعة، وهي عبارة عن إيصال الشر أو القتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر، هو أعطيك أمان فيغدر به ويقتله. طبعا هي كلمة الغيلة كمصطلح لها معنى آخر، الغيلة نكاح الغيلة يعني اللي هي وط الرجل زوجته وهي ترضع، كل المرأة في حالة الرضاع فيطأها زوجها فذا يسمى الغيلة، كذلك إرضاع المرأة ولدها وهي حامل يطلق عليه غيلة. لكن المقصود هنا ما ذكرنا أن قتل عمد وعدوان على وجه الحيلة والخداع بحيث يأمن المقتول من غائلة القاتل فيغدر به ويعني يقتله. طبعا هذا القتل اللي هي الغيلة من كبائر الذنوب، ويقتل فيه القاتل حدا لا قصاصا. القتل هنا يقتل حدا لا قصاصا، يعني القتل هنا قتل سياسي بمعنى ايه من سياسة، هذه من السياسات الايه يعني الشرعية، لان القتل هنا من اجل الفساد وليس من اجل القصاص، ولذلك يستدل على قتل الغيلة هنا بقوله تعالى ايه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا الإنسان لما يقتل واحد غيلة بيعتبر حرابة عندما يكون القاتل ظاهرا على وجه يتعذر منه أو معه الغوث، لا يستطيع أحد أبدا أنه إيه أنه يستغيث أو أن حد يجي الحق لأنه أعطيه أمان فغدر به واغتاله بهذه يعني الطريقة. ففي الغيلة من كبائر الذنوب يقتل فيه القاتل حدا لا قصاصا، قتل هنا إيه حد وليس قصاصا، بمعنى إيه بمعنى أنه لا يصح فيه العفو من أحد، لا يصح فيه العفو من أحد ولا خيرة فيه لأوليائي الدم. يعني من الفقهاء من قال هذا بناء على أن الحق ليس لأولياء الدم وإنما الحق لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. أيضا من أنواع القتل قتل الصائل، والصائل هو من يعتدي على نفس الغير أو عرضه أو ماله، فيجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه، فيشترط لدفع الصائل بقتله، يعني المفروض أن الصائل لا يدفع مباشرة بالقتل، بالعكس يدفع بأخف ما يمكن دفع شره به، إن كان ممكن يندفع شره بالصياح تصيح فيه، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى مثلا إيه الضرب، إن كان يجوز أن تدفعه بالضرب لا يجوز أن تنتقل إلى ما هو أشد، وهكذا إن لم يندفع شر الصائل إلا بالقتل حينئذ يجوز قتله، لكن كان يمكن أن دفع بأقل من القتل فلا يجوز يعني قتله. فأول ما ينبغي الانتباه إليه في عملية دفع الصائل أن يحصل العدوان من الصائل في وقت أو في ظروف معينة لا يجد المصول عليه فرصة لاستدعاء الغوث كشرطة مثلا أو جهة معينة تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه، مش فرصة إطلاقه. أيضا عليه أن يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع فله قتله إن رآه يعني جازما على قتله، فهنا دي حالة دفاع عن النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذا أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. وهذا أخرجه البخاري. إذن يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به، لأن الإذن له بالدفاع عن نفسه إنما أبيح للضرورة، يعني أبيح للدفاع عن نفسه لأجل الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فيدفعه أولا بالكلام اللين والتخويف من الله، ثم بالاستغاثة بغيره إن أمكن، ثم إذا لم يندفع ضرب بيده أو أمسكه، فإذا لم يندفع جرحه في بدنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، فإن قتله الصائل وهو يدافعه فإنه شهيد. كما ذكرنا يترتب على القتل العمد حكم دنيوي وحكم أخروي. حكم الأخروي سبق أن تكلمنا عنه في الكلام على الوعيد المترتب على القتل العمد. أما الحكم الدنيوي فيترتب على قتل العمد القصاص، القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل، وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدى، إما يقتل قصاصا وإما أن يدفع الفدية أو الدية. فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، وله الصلح على أكثر منها، ممكن كمان يحصل صلح بينهما على قيمة أكثر من الإيه؟ من الدية. قال الموفق لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. وعفوه بلا مقابل أفضل، لقول تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن هنا يناقش الآثار الدنيوية المترتبة على قتل العمد. فالقتل العمد يوجب 3 أمور: أولا الإثم العظيم الموجب لغضب الله ولعنته، ثانيا وطبعا الدليل كما قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر الثاني الذي يترتب على القتل العمد القود قصاص أو العفو إلى الدية، يبقى بدل القتل بإيه يدفع لهم الدية، أو العفو مطلقا بلا دية وهذا أفضل. الأمر الثالث الحرمان من الميراث والوصية، الحرمان من الميراث أو من الوصية كما ذكرنا في موانع الميراث من قبل. والقتل العمد ينقسم إلى قسمين: قتل مباشر وقتل ب يعني السبب. قتل المباشر هو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه مباشر، يطعنه بالسكين أو المسدس فيموت، وهذا نوعان: أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين أو السيف ونحو ذلك، أو أن يقتله بغير محدد عصا أو حجر فيموت. هذا هو القتل الإيه؟ المباشر. أما القتل بالسبب وهو ألا يكون هو القاتل المباشر لكنه يتسبب في القتل، ولو أقسام ثلاثة لو القتل بالسبب. الأول سبب حسي كالإكراه على القتل. إكراه على القتل إن هو واحد تاني يكره على أن يقتل هذا المقتول، فهنا هو تسبب في القتل لأنه أكره شخصا آخر على أن إيه يقتل. السبب الثاني سبب شرعي، تسبب أو القتل بالسبب بيكون ممكن سببا شرعيا، مثل إيه؟ أن يشهد زورا على بريء بالقتل، يشهد زورا على بريء بالقتل، فهنا هو تسبب في أنه إيه قتل. الثالث سبب عرفي كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله، وحفر بئر في الطريق ليقع به من يريد قتله، أو ينهشه حيا، أو يجمعه مع أسد في قفص، أو ألقاه في نار فاحترق، أو رماه في ماء فغرق، أو أدخله في آلة ففرامته وقطعته ونحو ذلك. قد تجتمع السببية والمباشرة، كما لو أكره إنسانا على قتل غيره وهدده بالقتل إن لم يقتله، فيقول لو مش هتقتل فلان الآن سأقتلك أنت، فهنا اجتمع الأمرين السبب والمباشرة. وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص، إما على الاثنين لو كان مكلفين بلغين عاقلين، يعني قال له لو امسك المسدس واقتله، ولو ما قتلتوش أنا هو ماسك مسدس سأقتلك أنت، فهدده أنه إن لم يقتله سوف يقتل هذا المتوسط يعني أو الشخص الذي يهدده. فهنا في إكراه وفي مباشرة، في تسبب وفي إيه مباشرة. في هذه الحالة إذا اجتمعت السببية والمباشرة فهي توجب القصاص، إما على الاثنين إذا كان كلاهما إيه مكلفا بالغا عاقلا، كلاهما إيه يقتل. ممكن واحد يقول طب ده أكره، لا هنا ما فيش إكراه، لأنه علشان يفدي نفسه يقتل غيره فليست نفسه بأولى بالحياة من نفس إيه هذا الذي يقتل. الإكراه لا يبيح القتل، الإكراه لا يبيح قتل المعصوم. فهنا في هذه الحالة إذا اجتمعت السببية والمباشرة فإنها توجب القصاص على الاثنين إذا كان مكلفين أي بالغين عاقلين، أو قد تجب يجب القصاص على أحدهما دون الآخر. شخص أعطى سلاحا لصغير أو لمجنون وأمره بقتل آخر، فهنا القاتل المباشر لا يقتل لأنه غير مكلف، هو بالضبط مثل الآلة لأنه ليس له عقل، صبي أو المجنون مثل الإيه يعني الآلة فهو غير مكلف، لكن يقتص من الذي أمره بالقتل لأنه هو الذي ألجأه إلى القتل. والسببية والمباشرة لها عدة صور، مثلا قد تتقدم المباشرة على السببية، يعني مثلا واحد ألقى شخصا من جبل عالي لكن قبل أن يصل إلى الأرض، معلش مأساة شوية، قبل أن يصل إلى الأرض ضربه آخر بمسدس أو سيف، مين القاتل هنا؟ لا القاتل اللي إيه؟ صاحب السيف أو المسدس، لا الذي أرداه. فهنا تقدمت المباشرة على تقدم المباشرة على السببية، هو لما ألقاه تسبب، ده تسبب، لكن الثاني قتله بطريقة مباشرة، فالقاتل هنا صاحب السيف أو المسدس وليس الذي أرداه. قد تتقدم السببية على المباشرة، كما لو شهد شهود على محصن بالزنا فرجم ثم رجع الشهود عن الشهادة وقالوا نحن تعمدنا قتله، فهنا يقتل الشهود، هنا يقتل إيه الشهود، فهنا تقدم السببية على المباشرة. ممكن تجتمع السببية والمباشرة كما لو هدد أحدا وقال إن لم تقتل فلانا قتلتك فقتله فيقتص منهما معا، أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتل، وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل غيره. والإكراه هنا ليس بعذر، أنه يفدي حياته وأن يقتل غيره كيف يجوز هذا؟ طيب لو واحد مثلا يعني إيه أمسك شخصا لآخر كي يتمكن من قتله، مسكه له كده كتفوله عشان يعني يقتله وهو يعلم أنه يريد قتله. فممن يكون القصاص؟ من الاثنين، ما دام يعلم أنه يمسكه له لكي يقتله، واضح؟ بخلاف ما لو لم يكن يعلم أنه يريد يعني قتله. طيب إذا الحاكم الإمام أو نائبه أمر أحدا بقتل إنسان فقتله، ثم بعد ذلك تبين أن المقتول بريء، ما حكم القاتل هنا أشماوي؟ إن كان المأمور يعلم أن الشخص الذي أمر بقتله معصوم الدم يحرم قتله فقتله فالقصاص عليه، لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن كان لا يعلم ذلك ولكن قتله تنفيذا لأمر السلطان فالقصاص على الآمر دون المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، ولأن الأصل أن الحاكم لا يأمر إلا بالحق. من المعلوم أيضا هناك قضية تذكر في كتب العقيدة متعلقة بموضوع القتل، وهي أن الميت مقتول، المقتول ميت بإيه؟ بأجله، يعني لا يقال أنه ناقص عمر يعني كما يقول بعض الناس، فالمقتول ظلما أو قصاصا كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، فالله وحده يعلم أن هذا يموت بالهب أو الغرق أو الحرق، ويعلم أن هذا يموت مقتولا بالسم أو السيف أو الرصاص، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت بسبب يعني تعددت الأسباب والموت واحد، فهي آجال مضروبة وآثار مكتوبة وأنفاس معدودة. قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أما حكم توبة القاتل عمدا فكل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه، والقاتل عمدا إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، لكن هل تعفيه توبته من القصاص؟ لا، الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه هو، أما حق العباد فلا بد أن يستوفى، فإذا تاب يتوب الله عليه، لكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص. فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمقتول، وحق لولي الدم. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا إلى الولي نادما على ما فعل وتاب توبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة. ولكن كيف يسقط حق الولي؟ إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، فحق الله عز وجل يسقط بالتوبة كرما منه ورحمة بعباده، لكن يبقى حق الولي، الولي حق القصاص، إما القصاص وإما الدية وإما الإيه؟ العفو. لكن يبقى مين بقى؟ المقتول اللي اعتدى على روحه هذا، يعني في حق لله وحق لوليه، حق المقتول أو ولي المقتول وحق المقتول نفسه، هنجيبه منين بقى الولي المقتول؟ يوم القيامة. ويبقى حق المقتول ظلما وشرط سقوطه استحلاله، قل له سامحني أحلني من هذا الذنب، وهو هنا متعذر فيبقى تحت مشيئة الله. انظر إلى العدل وإلى يعني احترام كرامة الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقتل العمد الذي يقتل النفس عمدا له ثلاث عقوبات في الدنيا كما أشرنا: إما عقوبة أصلية التي هي القصاص، أو عقوبة بدلية وهي الدية إذا عفى الولي عن القصاص، ثم هناك عقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.